إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يحفظهم بحفظه ويؤيدهم بتأييده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 85 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 63 من الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: المحمود الله على كل حال، المحمود الله على كل حال. هذا مثل قوله: أحمد الله على كل حال، وإنما جاء به بالجملة الإسمية وقدم الحمد. المحمود الله على كل حال، هذا كما في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد. قال: وصلى الله على محمد النبي، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. قال: باب ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه قد تقدم ذكرنا لفضائل المهاجرين والأنصار ولفضائل العشرة، أولهم أبو بكر وعمر. ولأبي بكر رضي الله عنه فضائل على الانفراد نذكرها إن شاء الله تعالى، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فضائل اجتمع فيها نذكر فضلهما جميعا، ولعمر رضي الله عنه فضائل خصه الله الكريم بها نذكرها إن شاء الله على حسب ما تأدى إلينا والله الموفق. فسيذكر لنا بابا في فضائل أبي بكر وبابا في فضائل أبي بكر وعمر معا وبابا في فضائل عمر رضي الله عنه. أما فضائل أبي بكر فقد ذكرها في 11 بابا، فضائل أبي بكر ذكرها في 11 بابا، نجملها أولا ثم نذكر شيئا من التفصيل. الباب الأول في أنه صديق هذه الأمة، وأنه أول الناس إسلاما. صديق على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة، أي الذي بلغ من الصدق أعلاه رضي الله عنه وأرضاه. فكان يصدق بكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا تردد ولا تعثر. الباب الثاني في مواساته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وأهله وماله، وهذا هو مقتضى الإيمان، فليس الإيمان دعوة وإنما الإيمان له مقتضى، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الباب الثالث في قضاء أبي بكر رضي الله عنه عيدات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. والعيدات جمع عدة، أي ما كان وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيه لأناس ثم مات صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعطيهم، فنفذ أبو بكر رضي الله عنه هذه العيدات والمطالب. الباب الرابع والخامس والسادس في قصة الغار. وفي قصة الغار يعني عدة فضائل لأبي بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه أي صاحبه المتميز عن غيره، صاحبه الذي أدى حق الصحبة: لا تحزن، إن الله معنا، معية الله عز وجل. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وكذلك هذه الثلاثة في الغار: السكينة، فأنزل الله سكينته عليه. فبعض المفسرين قالوا عليه يعني على أبي بكر، فأنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر، وإن كان المشهور فأنزل الله سكينته عليه أي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الخلاف في ذلك. السابع خروج أبي بكر رضي الله عنه من معاتبة الله عز وجل للمؤمنين، فإن الله عز وجل عاتب المؤمنين بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه، هذه معاتبة للمؤمنين. ثم أخرج من هذه المعاتبة أبا بكر، لأنه سبحانه قال بعد ذلك: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فأخرج الله عز وجل أبا بكر من المعاتبة. الثامن صبره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في أول البعثة وعند الهجرة وبعد ذلك، فما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. التاسع تقدمه على جميع الصحابة، تقدم أبي بكر على جميع الصحابة. العاشر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم، الحادي عشر أنه أفضل الناس بعد النبيين، فهو أول من يدخل في قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم، نعم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فهو أول من يدخل في الصديقين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا جملة الأبواب التي ذكرها الأجر رحمه الله تعالى في فضائل أبي بكر. الباب الأول باب تصديق أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أول الناس إسلاما. ثم ذكر الحديث الأول حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس وهو صحيح. سئل ابن عباس رضي الله عنهما من أول من أسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه. أما سمعت قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأفضلها، أو خير البرية أتقاها وأفضلها إلا النبي وأولاها بما حمل، والثاني التالي المحمود شيمته، وأول الناس منهم صدق الرسل. الشاهد أول الناس منهم صدق الرسل. الذي بعده مثله أثر ابن عباس، والذي بعده أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصحيح. قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا وكذا؟ ففيه جواز أن يذكر الإنسان نفسه بما فيه، يعني عند الحاجة. الذي بعده أثر زيد بن أرقم صحيح. قال أول من أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره إبراهيم النخعي، وقال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. والذي بعده مثله زيد بن أرقم. والذي بعده أثر يوسف ابن يعقوب الماجشون، هذا صحيح. قال أدركت مشيختنا ومن نأخذ عنه منهم، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وعثمان بن محمد، يقولون أبو بكر أول الرجال إسلاما. الذي بعده أثر ابن مسعود رجاله ثقات، حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه عن ابن مسعود قال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد وبلال. الذي بعده أثر ابن مسعود، نعم مثله. الذي بعده عن أبي سعيد الخدري، هذا ضعيف. الذي بعده عن عروة، هذا صحيح. قال سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذاك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. قالوا تصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر رضي الله عنه نعم. أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، خبر أبي أمامة، ولكن القصة صحيحة عن أبي الدرداء رواها البخاري. القصة صحيحة عن أبي الدرداء رواها البخاري. كان بين رجل من الأنصار وبين أبي بكر رضي الله عنه بعض المعاتبة، فاعتذر أبو بكر رضي الله عنه إليه فأبى أن يقبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجده، المهم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أنت الذي ابتدأك أبو بكر فأبيت أن تقبل منه؟ إن الله عز وجل بعثني إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال صاحبي صدقت. هذا الشاهد. ثم قال: هل أنتم تاركي وصاحبي؟ هل أنتم تاركي وصاحبي؟ الباب الثاني باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. الحديث الأول عن عائشة وهو صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك الذي بعده عن عائشة، والذي بعده عن أبي هريرة صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وتعرفون الحديث الذي جاء فيه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، فقال: ما تركت لولدك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الذي بعده عن أبي هريرة نفسه، الذي بعده حديث ابن عباس في الصحيحة 2214. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر وساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. الذي بعده حديث جبير بن نفير صحيح، أن أبوابا كانت مفتحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فسدت غير باب أبي بكر، فقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوابنا فسدت غير باب أبي بكر خليله. فبلغه ذلك فقام فيهم فقال: أتقولون سد أبوابنا وترك باب خليله؟ فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي، ولكني خليل الله عز وجل، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذه الإضافة تدل على الكمال في الصحبة كما مر في الآية، إذ يقول لصاحبه، يعني صاحبه الأول، قال: فقد واساني بنفسه وماله، وقال لي صدق وقلتم كذبا. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أمن أفعل التفضيل من المنة. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. نعم، وهذا الباب كان يعني كان خوخة، كان فتحة كان يدخل منها أبو بكر رضي الله عنه. وقد ثبت أيضا قال: سدوا كل الأبواب إلا باب علي، لأنه لم يكن لعلي باب إلا هذا. فنفرق بين الباب والخوخة. الباب لأن هذا كان ضروريا لعلي، لم يكن له باب يعني غيره. وأما الخوخة فكان يمكن لأبي بكر أن يخرج من أبواب المسجد، لكن تكرمة له ترك له خوخته. فالتفضيل يظهر بماذا؟ يظهر بالخوخة لا بالباب، لأن الباب كان ضروريا لا بد منه. الذي بعده صحيح عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله عز وجل خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه عز وجل. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وعلم أنه يريد نفسه. هذا هو الصاحب، الصاحب الذي يفهمك وإن لم تتكلم، يعرف ماذا تريد، يعرف ما يسرك فيفعله، ويعرف ما يحزنك فيتركه. هذا هو الصاحب. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس برسوله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يخطئ أبو بكر رضي الله عنه فيما أفتى به إلا القليل، لأنه كان أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه. على الفهم المعتاد هذا يعني كلام عادي، إذا العبد خير بين ما عند الله وبين الدنيا فسيختار ما عند الله. لكن أبو بكر فهم ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم يريد نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب الشوارع، يعني الشارعة في المسجد، إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه. الذي بعده أثر سعيد بن جبير، هذا ضعيف وإسناده ضعيف جدا. في محمد بن حميد الرازي، وفي أيضا علي بن مجاهد وهو متروك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في الغار وجاء المشركون فوقفوا على الغار، حزن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله عز وجل معنا. فأنزل الله سكينته على أبي بكر رضي الله عنه. هذا سيأتي التعليق عليه إن شاء الله. الذي عندي سكينته عليه، يعني على أبي بكر، بدليل أنه سينقل بعد ذلك يعني هذا. الباب الثالث: قال: باب ذكر قضاء أبي بكر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته بعد موته. الحديث الأول في البخاري ومسلم حديث جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين، يعني الجزية، لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقدم هكذا بفتح الدال هو الصواب، يقدم بمعنى يأتي، أما يقدم بمعنى يسبق، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني يسبقهم. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر ابن عبد الله: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال جابر: فأتيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل، وأي داء أدوأ من البخل. فأعظم الأمراض هو البخل، هذا مرض النفس، لأن الإنسان إذا بخل يبخل حتى على نفسه. والبخل ها هنا بمعناه العام، فالكافر بخيل لأنه لم يأتي بالإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي لا يصلي هذا من البخل، الذي لا يؤمن هذا من البخل، الذي لا يعطي المال هذا من البخل، الذي لا ينصح هذا من البخل. قالها ثلاثا. قال: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. نعم، فهذا يعني قد يكون من الحكمة، من الحكمة في العطاء والتصرف. يقول: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قد تكون هناك وجهة نظر في مقدار العطاء أو في كذا، فليس معنى التأخير أنه يعني سيمنعه. وهكذا يتعلم المؤمن أنه يتخذ الأسباب، وإن كان له رزق فسيأتيه. الذي بعده نفس الحديث، حديث جابر البخاري ومسلم، لما قال يعني أعطاه، قال: حثيت حثية فقال لي أبو بكر: عدها، فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ها؟ لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. الذي بعده نفس الحديث، حديث جابر، والذي بعده حديث جابر، والذي بعده حديث جابر. نعم، فإذا في هذا الباب حديث جابر بطرقه المتعددة. الباب الرابع. قال: باب ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الباب حديث أنس وهو ضعيف جدا، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف، والذي بعده إسناده ضعيف. أريد أن أنبه هنا على شيء. قال: فدخل فإذا في الغار جحر، فألقمه أبو بكر عقبه مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء. قال: وغزلت العنكبوت على الغار، وذهب الطالب في كل مكان. المهم الذي يهمنا غزلت الإيش؟ العنكبوت، وأيضا ضادت الإيش؟ الحمامتان. فتقول: العنكبوت والحمامتان منكر. إيش العنكبوت والحمامتان؟ يعني حديث العنكبوت والحمامتين منكر، كما في الضعيف برقم 1128 و1129. وعلى عادته الشيخ الألباني الإمام أبدى ما لا ينتبه إليه غيره، سبحان الله. يعني هذا يذكرني بماذا؟ بحديث هذا الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، ففي نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. العلماء يقولون عن لفظة أبيه هذا أنها شاذة، لأن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بإيش؟ يحلف بأب الرجل. فالشيخ الألباني رحمه الله قال: العجيب أن الأعرابي في هذا الحديث كان يحلف بالإيش؟ كان يحلف بالله. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفلح وأبيه؟ الأعرابي يحلف بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف بغير الله. فهذا من تنبيهاته رحمه الله. وكذلك ها هنا، فقال الله تبارك وتعالى يقول وأيده بإيش؟ بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها. والعنكبوت والحمامتان جنود ناش ها مرئية، والله تبارك وتعالى يقول بجنود لم تروها. قال الشيخ: وهذه جنود ترى، وقد جاء في بعض الطرق كما نقل الشيخ رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء رجل عند الغار قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لرائينا، يعني هذا الرجل سيرانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها. فهذا موافق لإيش؟ لقوله تعالى بجنود لم تروها وهي الملائكة. الذي بعده حديث عائشة في البخاري قالت فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه، طبعا هذا في حديث الهجرة، فداء له أبي وأمي، إن جاء به في هذه الساعة لأمر، إن جاء به في هذه الساعة لأمر. طبعا هذه إن المخففة من الثقيلة، يعني يكون اسمها ضمير الشأن، يعني إن الشأن أنه جاء به في هذه الساعة لأمر. قالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة بأبي أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز، يعني أسرع الجهاز، وصنعنا له سفرة، السفرة يعني ما يكون للمسافر من الزاد، في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت، يعني ربطت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقيف. لقن يعني سريع الفهم، وهذا والحمد لله لا زال، يعني لا زال في هذه البلاد، يعني في الجزيرة العربية، يعني تجد فيها يعني سرعة الفهم والحفظ، وهذا لحفظ دين الله تبارك وتعالى. فنجد في زماننا الغلام الصغير الذي يعني ما بلغ العشر سنوات من عمره ويحفظ الأحاديث النبوية ويحفظ القرآن ويحفظ من الرجال. فالحمد لله لا زال الحفظ يعني موجودا في هذه الأمة. فلقن بمعنى يعني إذا لقن شيء يحفظه، سريع الفهم. ثقف، والثقف هو الحاذق، الحاذق الماهر. فيرحل من عندهم السحرة فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه بائت معهم. فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، يكادان به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، يرعى منيحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيثبتان في رسلهما، والرسل هو اللبن، فيبيتان، نعم، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة، يعني ينادي، نعق ينعق بالدابة إذا نادى عليها وصوت عليها بها عامر ابن فهيرة بغلاس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر في الهداية. الشاهد من هذا هو ذكر الإيش؟ هو ذكر قصة الغار. الباب الخامس، قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنهما في الغار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. الأحاديث في هذا الباب كلها في البخاري ومسلم، وهو حديث أنس ابن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. الباب السادس في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. الأول إسناده ضعيف جدا،